شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأخذ علينا العهد والميثاق، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فأنزل آدم وأنزل إبليس وجعل بينهما من العداوة، فآدم وذريته رمز للخير وإبليس وذريته رمز للشر، وتستمر المعركة من هذا الحين إلى قيام الساعة والمثول بين يدي الله رب العالمين. ثم إن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما، وكانت دعوته التوحيد كما هي دعوة سائر النبيين والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، يعني لا معبود حق سوى الله، فوجبت عبادة الله رب العالمين وحده. ولذلك لما سأل أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله أكان آدم نبيا، قال نعم كان نبيا مكلما، يعني كلمه ربه سبحانه وتعالى. فكان آدم عليه السلام نبيا مكلما، وكان شرعه وملته هي التوحيد كما هي ملة سائر النبيين والمرسلين. وعاش أبناؤه على ذلك 10 قرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر السابق: وكان بينه وبين نوح 10 قرون. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم عليه السلام وبين نوح عليه السلام 10 قرون كلها على التوحيد، يعني لم يكفر فيها أحد بالله جل وعلا، ولم يشرك أحد فيها بالله جل وعلا. نعم كانت تقع من المعاصي والسيئات ما يقع من بني آدم، فليسوا بمعصومين. ومن ذلك قتل ابن آدم لأخيه حسدا، كما قص ربنا سبحانه وتعالى علينا في سورة المائدة. ولكن لم يشرك أحد بالله جل وعلا. وكان بعد آدم نبي من أنبياء الله هو إدريس عليه السلام، ولكن لم يحدث في عهده شرك، حتى دب الشرك في قوم نوح عليه السلام، وذلك أنهم غلوا في قوم صالحين، في قوم أفاضل. وأهل العلم يقولون من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، فغلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا قوما صالحين علماء ربانيين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وجعلوا لهم صور وتماثيل، وسألوهم من دون الله رب العالمين، واستغاثوا بهم واستعاذوا بهم، وذبحوا الذبائح لهم، ونذروا النذور لهم، وسألوهم من دون الملك المليك سبحانه وتعالى، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. كان ذلك ضلال مبين، وكان شرك بالله رب العالمين. فأرسل الله رب العالمين أول رسول وهو نوح عليه السلام. ولذلك يوم القيامة يهرع إليه الناس ويقولون: يا نوح سماك الله عبدا شكورا، وأنت أول رسول إلى أهل الأرض، فهو أول رسول صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال: ما هو الفارق بين الرسول والنبي؟ قال جماهير أهل العلم: الفارق أن الرسول يؤمر بالتبليغ، يعني يجب عليه أن يبلغ رسالة الله، وأما النبي فينبأ من قبل الله ولا يؤمر بالتبليغ. وهذا قول بعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يعلم أمته خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فيجب عليه حينئذ البلاغ. وقال بعض من أهل العلم: الفارق بين الرسول والنبي أن الرسول يأتي بكتاب من عند الله جل وعلا، وأما النبي فليس معه كتاب. وهذا مشكل أيضا، فإن داود عليه السلام كان نبيا يحكم بني إسرائيل بتوراة موسى عليه السلام، وكان معه كتاب وهو الزبور. وإسماعيل عليه السلام أخبر الله رب العالمين أنه كان نبيا رسولا، ومع ذلك لم يكن معه كتاب. قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ولم يكن معه كتاب. وإذن فكون الفارق هو الكتاب بعيد أيضا. ولذلك الصواب في ذلك من أقوال أهل العلم أن الرسول هو من يأتي بشريعة جديدة، وأما النبي فيحكم بشريعة من كان قبله، كما كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء بتوراة موسى عليه السلام. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يعني أنبياء بني إسرائيل يحكمون بتوراة موسى عليه الصلاة والسلام، إلا المسيح عليه الصلاة والسلام، فإنه سينسخها كما يأتي بيانه بإذن الله رب العالمين. فجاء نوح عليه السلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض، فأمرهم بعبادة الله وحده: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فسخروا من نوح عليه السلام، وظل يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يسخرون منه جيلا بعد جيل، مع أنه أتاهم بدين الفطرة، أتاهم بدين أبيهم آدم عليه السلام، أتاهم بالعهد والميثاق الذي أخذ عليهم في عالم الذر، ومع ذلك كفروا به. حتى إنه أمر أن يصنع سفينة فكانوا يسخرون منه: وما تصنع بهذه السفينة يا نوح؟ فما دروا بعد إلا بالطوفان يجتاح الأرض من أقصاها إلى أقصاها، ولا ينجو إلا أهل السفينة ومن عليها من المؤمنين. ثم إن الله رب العالمين أخبر أنه جعل أهل الأرض بعد هم الباقون من ذرية نوح عليه السلام. قال: وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، ثم عاشوا دهورا على التوحيد. ثم إنه دب الشرك أيضا بالغلو في الصالحين: يموت رجل صالح فيأسف الناس عليه فيعكفون على قبره فيسألونه من دون الله ويدعونه من دون الله ويطلبون منه المدد من دون الله وغير ذلك. فهنالك أرسل الله من أنبيائه ما أرسل، وكان بين نوح عليه السلام وبين إبراهيم عليه السلام 10 قرون، كما في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وكان بينهما هود وصالح عليهما السلام، وهما من أنبياء العرب، يعني أرسلهما الله إلى العرب لدعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا. ثم إنه دب الشرك أيضا، فبعث الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام يدعو إلى التوحيد وينهى عن الإشراك والتنديد، دعا إلى الله جل وعلا بالعراق ودعا إلى الله جل وعلا في الشام وفي فلسطين وفي مصر، ثم بعد ذلك هاجر بهاجر وابنها إسماعيل إلى أرض الحجاز إلى جزيرة العرب، وهنالك ترك ابنه إسماعيل ابنه الأكبر عليه السلام في هذه الجزيرة في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، وطلب من الله جل وعلا أن يجعله بلدا آمنا وأن يرزق أهله من الثمرات، وقد كان. وعاد بعد إلى أرض الشام، وهنالك أنجبت زوجه سارة التي كانت لا تنجب أنجبت إسحاق، فصار عنده ولدان، إسماعيل بأرض العرب وإسحاق بأرض الشام. فأما إسماعيل عليه السلام فسيأتي أنه لم يكن من ذريته نبي إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما إسحاق فخلف عيسو أو بلغة العرب العيس، وخلف يعقوب يعني الذي جاء في عقب العيس، ويعقوب هو إسرائيل عليه السلام، وهو أبو بني إسرائيل الذي من ذريته بعد يوسف وموسى وداود وسليمان وعيسى وغيرهم من أنبياء الله جل وعلا. فأما العيس فلم يكن من ذريته نبي سوى أيوب، وكان نبيا لأهل الروم. وأما يعقوب عليه السلام فأكثر الأنبياء كان من ذريته نبيا، فإن الأنبياء بعد كلهم من ذرية إسرائيل عليه السلام، غير أن بني إسرائيل كانوا كثير العناد والجحود والشرك بالله جل وعلا، حتى إنهم كانوا كلما هلك نبي خلفه نبي، ربما يرسل الله رب العالمين نبيا ظهرا فيقتلونه فيرسل إليهم نبيا في العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وهذا يدل على عظيم جحودهم بخلاف العرب أبناء إسماعيل عليه السلام، فإنهم ظلوا على ملة أبيهم إسماعيل قرونا عديدة، وحافظوا على دين أبيهم، ولم يحتاجوا إلى بعثة نبي قرون عددا، حتى بعث موسى وبعث داود وسليمان وعيسى ابن مريم عليه السلام، بل بعد عيسى بقرنين من الزمان، حتى جاء عمرو بن لحي الذي سافر إلى بلاد الشام فوجدهم يعكفون هنالك على أصنام، فحمل منها ما حمل إلى جزيرة العرب، فغير الناس ملة إبراهيم عليه السلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من بدل ملة إبراهيم عمرو بن لحي، رأيته في النار يجر قصبه يعني أمعاءه في جهنم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وأما بنو إسرائيل فكثرت أنبياؤهم، فأرسل الله إليهم يوسف، وأرسل إليهم موسى وهارون، وأرسل إليهم داود، وأرسل إليهم سليمان، ثم جاء عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فنسخ التوراة، إذ قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا في الشرائع في الحلال والحرام. أما في أصل المنهاج وأصل الدعوة فعلى التوحيد ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على الحنيفية، على توحيد الله رب العالمين، على نبذ الأوثان والأصنام وعبادة غير الله جل وعلا. ومع ذلك كفروا بالمسيح ابن مريم عليه السلام، فرفعه الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم ينزل في آخر الزمان. وإذا كان موسى عليه السلام قد كانت الأنبياء تأتي بالحكم بالتوراة بشريعته، فإن عيسى عليه السلام الذي ختم النبوة في بيت بني إسرائيل هو الذي يأتي في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ويكون الحديث في الخطبة الثانية عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن الله رب العالمين نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب هلكوا في الدهر، فحينئذ أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا عربهم وعجمهم فمقتهم، يعني كرههم وأبغضهم، لأن الشرك قد عمهم وعمهم الكفر به جل وعلا، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا لا يزالون على دين عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. ثم إنه أرسل عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأهل الأرض على أسوأ حالة من الشرك والكفر والظلم والمعاصي، على حالة قد عمت الأرض، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أبيه إبراهيم ودعوة نوح ودعوة آدم عليه السلام ودعوة آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين، فقال للعرب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعني في الدنيا والآخرة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فكفروا به وآذوه وعذبوه وأصحابه ونكلوا بهم، حتى أمره الله رب العالمين بالهجرة إلى المدينة، وهنالك لا زال العداء قائما، حتى مكن الله رب العالمين للثلة المؤمنة وصارت لهم دولة، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله بالدعوة إلى الله رب العالمين، ويأخذ بأيدي الناس إلى عبادة رب الناس حتى يموت على التوحيد. يذهب إلى عمه أبي طالب وهو في سياقة الموت، فيقول له: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني قل لا إله إلا الله، وحد الله جل وعلا في العبادة. ما الذي نرجوه من أبي طالب ها هنا وهو يموت؟ لن ينتفع به أحد، وإنما النفع الأعظم أن ينجي الله رب العالمين بك رجلا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي إلى شاب يهودي يموت بين يدي أبيه، وأبوه قد نشر التوراة يقرأها والشاب يحتضر، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أتجد صفتي في الكتاب الذي بين يديه؟ فأشار برأسه ألا. فهنالك نطق هذا الشاب الذي يحتضر وقال: بلى يا رسول الله، نجد صفتك في التوراة، وأشهد أنك رسول الله حقا، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ثم أفضت الروح إلى بارئها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وكان معه رضي الله عنهما: نحي اليهودية عن أخيكم، نحي اليهودية أبو الشاب عن أخيكم. صار بهذه الكلمة قبل موته أخا لأبي بكر وعمر، صار مسلما موحدا. نحي اليهودية عن أخيكم، وغسلاه وكفناه، ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو النفع الأعظم، أن يسلم الناس لله رب العالمين، وأن يوحدوه مخلصين له الدين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تأخذون الناس في السلاسل إلى الجنة، تأخذونهم إلى الله رب العالمين حتى يموتوا على التوحيد، على حق الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن مات على التوحيد كان من أهل الجنة، ومن مات على التنديد كان من أهل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل التوحيد أهل لا إله إلا الله. وما أدراك ما لا إله إلا الله؟ قال: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله، هي الكلمة التي لا يثقلها شيء في الميزان. قال نوح عليه السلام لأبنائه: عليكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا في كفة وكانت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وقال موسى عليه السلام: يا رب علمني كلمة أدعوك وأذكرك بها. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يعني المؤمنين الموحدين يقولون هذه الكلمة. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أمته يؤتى به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر يعني من السيئات والموبقات، ثم يقال له: أتنكر منها شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: أظلمك عبادي الكتم؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله رب العالمين: فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتنزل له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب وما تصنع بطاقة بهذه السجلات 99 وهي مد البصر؟ فيقول: لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات ولا يثقل باسم الله شيء. هذه الكلمة الطيبة المباركة هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى. من أتى بها على وجهها وبشروطها محبة لله وصدقا وإخلاصا وقبولا واستجابة وانقيادا لما جاءت به من شرائع الله جل وعلا وأوامره ونواهيه، فهو الناجي في الدنيا والآخرة. ومن عصى فلا يلومن إلا نفسه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة التوحيد باقية إلى أن يأتي أمر الله، فقال كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني الحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان عليه الرسل والأنبياء من قبله، ظاهرين حتى يأتي أمر الله، يعني تأتي ريح طيبة من قبل الشام فتقبض أرواح المؤمنين، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، ثم بعد ذلك يبعث الله رب العالمين الخلق ويحاسبهم ويجازيهم. فأما أهل التوحيد فإلى الجنة، وأما أهل الشرك والتنديد فإلى النار، وأما من غلب سيئاتهم حسناتهم من الموحدين فإن الله رب العالمين يشفع فيهم رسوله وأنبياءه وملائكته والمؤمنين، ثم يخرج برحمته من يشاء من عباده، ولا يدع في النار إلا كافرا مشركا. فالحمد لله رب العالمين على نعمة التوحيد. فيا عباد الله، تمسكوا بهذا الدين العظيم وعضوا عليه بالنواجذ، فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واعلموا أن هذه الدار دار فانية غير باقية، وأنها دار عمل، والعمل المراد فيها هو العمل الصالح، والعمل الصالح هو التوحيد والمتابعة لا إله إلا الله، إخلاص العبادة لله، محمد رسول الله، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عاش على ذلك فهو الناجي بإذن الله رب العالمين. نسأل الله رب العالمين أن ينجينا وإياكم. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أحينا على التوحيد، وتوفنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.